صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا سيد الشهداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وكذلك الدنيا متى تحسن تسئ، وبمثل ذلك تنقضي أيامها أوما أتاك حديث وقعت كربلا أوما أتاك حديث وقعت كربلا أنا وقد بلغ السماء قتامها يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج جثامها فحمى عرينته ودمدم دونها، ويدب من دون الشرى ضرغامها، والبيض فوق البيض تحسب وقعها، زجل الرعود إذا اكفهر غمامها، فكأنه صقر بأعلى جوها جل فحل طما هناك حمامها. بطل أطل على العراق مجليا، فعصوصبت فرقا تمور شآمها، ثم انثنى نحو الفرات ودونه حلبات عادية يصل لجامها، حتى إذا ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها، فأبت نقيبته الزكية ريها، وحشب نفا أطمة يشب ضرامها. وكذلك ملا المزاد وزما، وانصاع يرفل بالحديد همامها، حتى إذا دان المخيم جلجلت سوداء، قد ملأ الفضاء أرزامها، جلا سلاسلها بجأش ثابت فتقاعست منكوشة أعلامها حسمت يديه يد القضاء بمبرم ويد القضاء لم ينتقض إبرامها الله أكبر أي بدر خر عن أفق الهدايا فاستشاط ظلامها فمن المعزي لسبطه سبط محمد بفتن له الأشراف طأطأها يا مهاي وأخ كريم لم يخلو بمشهد حيث الشرعات كبعدها وأقدامها انت الله لا أنسى ابن فاطمة إذ جلى عنه العجاجة يكفهر قتامها وفى به نحو المخيم حاملا من شاهقي عليا عز مرامها وهوى عليه ما هنالك قائلا اليوم بان عن اليمين حسامها اليوم آل إلى التفرق جمعنا اليوم حل عن البلود نظامها اليوم سار عن الكتائب كبشها اليوم غاب عن صلاة إمامها اليوم نامت أعين بك لم تنام وتشهدت أخرى فعز منامها أشقيق روحي هل تراك علمت إذ غدرت وانثالت عليك لآمها أنخلت وأطبقت السماء على الثرى أو دكدكت فوق الثرى أعلامها لكن أهان الخطب عندي أنني لكن أهان الخطب عندي أنني بك لاحق أمرا قضى علامها أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني عباس كبشك ثيابتي وكنانتي عباس كبشك ثيابتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني عباس تسمع زينبا تدعوك تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني نادى حسين نادى حسين يا عباس يا عباس هذا الوالك ظل يندب مهرك بالحراب ينعلك يا خويا انكسر ظهري ويقدر الفرقك وفراقك يا ابو فاضل علي صعب خويا حامل ضعان وانت الحامل ينهرايه بيوم الغابرية وبيك الكفاية خويا زينب من يردها زينب من يرد هذا بيتنا يولايا ظن الحرام لويا الغرب الغرب يخوان انكسر ظهري ايه لا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل مهموم يا خويا ستحضرني اي عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشرى ضرغامها. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة. في هذا اليوم استشهد الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين صلوات الله عليهم، فكلهم استشهدوا في يوم واحد. صبيحة يوم العاشر من المحرم إلى قبل الغروب بساعة قتل الحسين وكل من معه من الرجال ما عدا الإمام زين العابدين عليه السلام. ولكن خصصنا لبعض الشهداء أياما من هذه الأيام العشرة، عشرة محرم، خصصنا منها أياما لبعض الشهداء لكي نتعرف على أحوالهم وعلى سيرتهم، لأن إذا أردنا أن نختصر على يوم واحد وهو يوم عاشوراء، يوم واحد لا يكفي للتعرف على أهداف ثورة الحسين أولا، دوافع ثورة الحسين أولا، ثم لا يسع اليوم الواحد أن نتعرف على شخصيات هذه الثورة وعلى رأسهم الحسين عليه السلام وأخوه أبو الفضل العباس وابنه علي الأكبر. فلكي نتوسع في التعرف على أحوال هؤلاء خصصنا من هذه الأيام العشرة، مثلا اليوم السادس من أيام عاشوراء خصصناه لمسلم بن عقيل سلام الله عليه، أول الشهداء ورسول الحسين، وقد مر ذكره. وخصصنا يوم السابع من أيام عاشوراء لأبي الفضل العباس صلوات الله عليه، وخصص يوم الثامن لعلي الأكبر، وهكذا. فإنما خصصنا يوم السابع للعباس لأن شخصية العباس شخصية جديرة بالدرس، شخصية مثالية، شخصية قدوة. هناك نقاط في حياة العباس عليه السلام نستفيد منها في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الأخلاقية. العباس سلام الله عليه مجموعة عبر ودروس من جميع نواحيه. لما تأتي إلى ناحية أمه وهي فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية رضوان الله عليها، تجد هذه الأم أما مثالية، لأنها رزقت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، رزقت منه أربع بنين، أربع شباب، ربتهم تربية صالحة، غدتهم الإيمان بالله، غرست في نفوسهم الولاء لمحمد وآل محمد، ألهمتهم العقيدة الصالحة. فكانوا أربعتهم كانوا من شهداء كربلاء، استشهدوا بين يدي الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بإخلاص ورغبة وحب في الشهادة بين يدي الحسين. وهناك في حياة أبي الفضل العباس عبر ودروس، منها إيمانه الشخصي، تمسكه بالدين وبالإسلام وبالعبادات. قالوا في أحوال أبي الفضل العباس، قالوا كان رجلا عابدا عالما، وقد شهد له أبوه أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن ابني العباس زق العلم زقا. وعبادته، قالوا كان العباس عليه السلام يرى أثر السجود بين عينيه بكثرة عبادته. ولاؤه وإخلاصه لأخيه الحسين عليه السلام، هذا الإخلاص لم يكن كله بدافع النسب، بدافع أخوة النسب، بل الدافع الأقوى لهذا الولاء هي أخوة العقيدة والإيمان. العباس عليه السلام رأى في أخيه الحسين صلوات الله عليه ممثل رسول الله، ممثل النبي صلى الله عليه وآله. رأى العباس عليه السلام أن الإسلام يوم عاشوراء تجسد في الحسين وخط الحسين، فكان دفاع العباس عن الحسين صلوات الله عليه لم يكن بدافع عصبية أخوة لأن الحسين أخوه مثلا، لا، بل لأن الحسين إمام مفترض الطاعة من الله. الدفاع عن الحسين دفاع عن الإسلام وعن القرآن، وهذا ما أكده صراحة في بعض رجزه وشعره، مثلا لما قطعت يده اليمنى في المعركة قال العباس في رجزه: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نزل النبي الصادق الأمين. فإذا دفاعه عن الدين، دفاعه عن الحسين لأنه إمام صادق، إمام حق، وهذا كله يدل على غزارة علم العباس وفهم العباس بحقيقة ما يقدم عليه. ولقد شهد له الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة، يعني غزارة العلم وعمق الفهم لما أقدم عليه، فقال في زيارته التي خاطب بها العباس، قال الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. هذه الناحية مهمة، أن يكون الإنسان على بصيرة مما يقدم عليه، وخاصة في مقام التضحية بالنفس. كثير من الناس يضحون بأنفسهم لكن لا على بصيرة من الأمر، بل على جهل وعلى غفلة، فيضحون في سبيل الباطل، يضحون في سبيل الشيطان وهم يظنون أنهم يضحون في سبيل الحق. فالمهم في العباس أنه كان على بصيرة من أمره. أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. وجلالة العباس صلوات الله عليه وعظمة مقامه عند الله هو أعظم مقام بين شهداء كربلاء بعد الحسين عليه السلام، وهذا ما ورد في نص الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: إن لعمي العباس درجة عند الله يغبطه عليها يوم القيامة جميع الشهداء. فجميع الشهداء يعني ما نستثني إلا الحسين عليه السلام، يغبطه الغبطة يعني التمني، الغبطة أنك تتمنى مقام شخص، فكل الشهداء يغبطون العباس يوم القيامة يعني يتمنون درجته ومقامه ومنزلته. وقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله عمي العباس، فلقد جاهد بين يدي الحسين وأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه، فأبدله الله عن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكة كما أبدل جعفر بن أبي طالب في معركة موتة. جعفر بن أبي طالب لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله بجعفر الطيار، لأن أخبر النبي أنه لما قطعت يدا جعفر في معركة موتة أبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة. فالصادق عليه السلام يخبر عن العباس نفس المعنى، أن الله أبدل العباس بيديه عن يديه المقطوعتين بجناحين يطير بهما مع الملائك. مقام العباس مقام رفيع، التأمل في شخصية العباس تكسبنا دروسا وعبر، وخاصة لما نأتي إلى موقفه يوم عاشوراء لما وصل إلى الماء وملك الماء وتمكن أن يشرب من الماء، ولكن رفض أن يلتذ ويتلذذ بشرب الماء قبل أخيه الحسين صلوات الله عليه. هذا الإيثار، والإيثار أعلى صفة من الصفات الإنسانية التي يمكن أن يصل إليها. الإيثار من أجل الصفات، أنك تؤثر نفسك، أنك تؤثر غيرك على نفسك، وأن تعطي ما تحتاجه إلى غيرك مع حاجتك إليه، كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كتابه العزيز بهذه الصفة، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الصفة سجلها الله جل وعلا في القرآن الكريم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، صفة الإيثار لما فيها من الأهمية. فقال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على الحاجة إليه مع الاحتياج إلى الطعام، مع ذلك يطعمون به غيرهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الإيثار جسده العباس عليه السلام يوم عاشوراء، وصل إلى الماء بعد أن كشف الجيش الذي كان على نهر الفرات، وكان عدد الجيش الذي وضع على نهر الفرات لمنع الحسين من الماء 4000 جندي، فقاتلهم العباس وقتل منهم 80 رجلا وكشفهم عن المشرعة ونزل إلى الماء وهو على ظهر فرسه حتى ساوى الماء ركبتيه، فمد يده واغترف من الماء غرفة وأدنى الماء من شفتيه، فلما أحس ببرودة الماء تذكر عطش أبيه عبد الله الحسين، تذكر عطش أخيه الحسين، تذكر أن الحسين قبل ساعة جاءه ابنه علي الأكبر وطلب منه شربة من الماء، فلم يجد الحسين شربة من الماء يروي بها كبد ولده علي، وتذكر أن قبل ساعة لما أخذ الحسين لسان ولده علي فمصه، فأخرج علي لسانه من فم أبيه الحسين وهو يقول: أبا أبا لسانك أيبس من لساني. وتذكر الحسين، وتذكر العباس طفل الحسين ورضيع الحسين الذي أغمي عليه من شدة العطش، تذكر هذه الأحوال، ولذا رمى الماء من يده وقال: لا والله لا أذوق بارد الماء وأخي الحسين عطشان. ثم بدأ يملأ قربته من الماء ودموعه جارية وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني. وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين والورد والمنون وتشربين باردا يا المعين. تالله ما هذا شعار دين ولا شعار صادق يقين. شلون اشرب وخويا حسين عطشان؟ شلون اشرب وخويا حسين عطشان؟ وسكنة والحرم وطفال رضعان. وضن قلب العلي اللي تهاد نيران. يا تلماوي بعد لا حيل ومر. هذا الماء يجري بطون حيات وضوق قبل شابد حسين هيهات. وضن طفلي واني من العطش موت. وضن يوم دنام والعمر قصر. يا حاش النفس يا نفس تهوني وكل الناس انت بدي يفد وانت حسين. الف وصفة يا اخويا الف وصفة يا اخويا ما لك معين. وتظل بعدي يا ابو سكنة محير. ملأ القربة حملها على كتفه وخرج من المشرع متوجها نحو الخيام. فأمر ابن سعد الجيش أن يقطع على العباس طريقه إلى المخيم. فصار العباس يقاتلهم ويشق طريقه بصعوبة بالغة وكل همه المحافظة على هذا الماء وهذه القربة. ولذا لم يعتني بكل ما أصابه من سهام وجراحات حتى لما قطعت يده اليمنى ولما قطعت يده اليسرى لم يعتني لم يتوقف. ولكن لما جاء السهم وأصاب القربة فوريق الماء على وجه الأرض. عند ذلك وقف العباس متحيرا لا يدري ما يصنع، كيف يتوجه الى الخيام، كيف يواصل سيره نحو المخيم وليس معه ماء، ويعلم ان سكينة تنتظره بباب الخيمة. بينه هو كذلك اذ جاءه سهم وقع في عينه اليمنى وجاءه سهم اصاب صدره وجاءه لعين ضربه بعمود من حديد على أم راسه. فهوى من على ظهر جواده مناديا أخي أبا عبد الله. أخي يا بعبد الله أدركني فجاءه الحسين برآه مقطوع يديه مرضوض الجبين السهم نابت في العين وقف عليه وبكى بكاء عاليا وصاح أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت لي عدوي ومشى لمصرعه الحسين وترفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه وحجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم وشيج ملثم قد فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم يره موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ الموادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم ما أخي من يحمي بناتي محمد أخي من يحمي بناتي محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمون فاضت نفس أبي الفاضل قام الحسين بن عنده منحني الظهر وكذكب دموعه توجه نحو الخيام استقبلته سكينة وهي تقول أبا أين عمي العباس فاختنق الحسين بعبرته وقال بني عظم الله لك الأجر بعمك العباس فلقد خلفته على شرف العلقمي مقطوع اليدين مرغوب الجبين يا وين تلقت تبشي يسكينا يا ابو يا عمي العباس وينا شرب ماي ونسانا وما نسينا العطش وقلوبنا تلهب من الحرار يقل لها يا سكنة راح عباس نسكنا راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الجرع والطرس عبدا استسمع زينب أن تدعوك من لي يا حماك إذا العدا نهروني أولست تسمع ما تقول سكينة أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني أخاي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم اللهم بحق الحسين وجده محمد المصطفى وأبيه علي المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن المصطفى وأبنائه الأئمة المعصومين نقسم عليك اللهم بحق شهداء كربلاء نقسم عليك ونتوسل إليك صل على محمد وآل محمد واجعل عواقب أمورنا خيرا وشافي مرضانا واستر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم اللهم اقض حوائجهم اللهم يسر أمورهم اللهم وفقهم لما يرضيك عنهم اللهم وتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمتك إلى أرواحهم جميعا وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين مهدي ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة.